لم يتغيروا ولن تتغير طبيعتهم. فمتى يفيق النائمون العرب؟ متى يفيق العرب؟ ليعلم الجميع أن أمريكا ليست شريكة أو ليست شريكا نزيها في عملية السلام، كلا وألف كلا. فالكفر ملة واحدة، لا يمكن أبدا أن تراعي أمريكا قضية من قضايا المسلمين، ولا يمكن أبدا لهيئة الأمم المتحدة أن تنصر قضية من قضايا المسلمين، ولا يمكن أبدا للمحكمة الدولية أن تعدل في قضية من قضايا المسلمين، ولا يمكن أبدا أن يتدخل الجيش الأممي لحماية الفلسطينيين العزل، لأنهم لم ولن يتدخلوا إلا لمصالحهم الاقتصادية والعسكرية. أهذا أمر لا ينبغي أن يجهله الآن كل مسلم أو مسلمة على وجه الأرض؟ فالكفر لا ينصر توحيدا، الكفر لا ينصر إسلاما، الكفر لا ينصر حقا. إنهم يشاهدون على شاشة التلفاز، يشاهدون كل ليلة ما يحدث للمسلمين في أفغانستان وفي فلسطين وفي غيرهما من بلدان العالم، فأين السلام العالمي الذي يتبجحون به؟ أين السلام العالمي؟ أين الأمم المتحدة؟ أين مجلس الأمن؟ أهذا هو الغرب؟ أهذا هو الغرب؟ يا من هو مخضوع بالغرب الكافر، أهذا هو الغرب؟ يا من هو مغرم بالحضارة الغربية، أهذا هو الغرب أيها المرجفون؟ يا من تشيدون بالغرب في كل المناسبات، متى يفيق النائمون؟ أيها العرب المخذولون المكبلون بالمهانة، سوف ينقلب السحر على الساحر، بل عندما ينتهون من أفغانستان ومن فلسطين تكون الكرة عليكم، سوف يأتي دوركم. وقد سمعتم القائمة بأنفسكم، ولقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ولقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فمتى تعلم الأمة قول ربها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ متى تسمع الأمة لقول ربها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون؟ فمتى ستتدبر الأمة قول ربها لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود؟ متى تطيع الأمة قول ربها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق؟ متى سترجع الأمة إلى قول ربها سبحانه وتعالى وإلى قول نبيها صلى الله عليه وسلم لتحقق المنهج، منهج الله في الأرض، لتحقق نصرة الله؟ فالأمة الآن، فالأمة الإسلامية الآن تملك مقومات النصر، ألا وهي الرجوع إلى الله وتحكيم شرع الله وإعداد العدة التي ترهب أعداء الله ثم إعلان الجهاد في سبيل الله. فالمسلمون بهذه العقيدة هم كل شيء، وبغيرها لا شيء. فالطريق الوحيد للنصر يكمن في الصلح مع الله والحكم بشريعة الله

اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفق لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمين، والحمد لله رب العالمين.